أختنا تسأل عن حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري وذلك حياء، هل عليها في ذلك إثم؟ ليس عليها إثم لأنها بينت أنها حائض، لكن لا تصوم، لا تنوي الصيام. أما إذا سكتت فلم تقل إني حائض ولم تقل إني فطرة ما أمرها ذلك. لكن إذا كانت تنوي الصوم فلا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل. أما كونها تجلس معهم ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء وهي تأكل في وقت آخر إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، ولكن لا حياة في الأمر هذا، الحمد لله الحمد لله إذا أكلت مع الآكلين فلا بأس. فالنقص إذا دعت الحاجة إلى الحياء ولكنها لا تنوي الصوم ولا تصوم، إذا دعت الحاجة إلى الحياء ولم تأكل معهم فلا بأس، إذا كان من الصحات الشرعية. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.